ما حكم هذه العبارة؟ يقول الشيخ الإمام الحبر البحر الحبر البحر الهمام عامله الله بلطفه الخفي والجلي بجاه سيد المرسلين. يفسده الأخيرة ولا الأول لا بس، لكن أفسده بهذه الكلمة بجاه بدعة، لا يجوز، لا يجوز التوسل بالجاه ولا بالحق ولا بالشخص. نعم.